يقول انا مالك انا تنجب، اخرجه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه سطحت له سفائح من نار فاحمل عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. وما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قرقر اوطر ما كانت لا يفقد منها شيئا تطأها باخفافها واغلافها وتمتحها بقرونها وتهبه بافواهها كلما مر عليه واغلاها رد عليه اخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. متفق عليه. فليسمع هذا الوعيد ارباب الالاف والملايين واصحاب العقارات والتجارات واصحاب المزارع والمواشي وليتصوروا هذا الموقف الرهيب بين يدي الله جل جلاله فانها والله لا يحمى عليها في نار كنار الدنيا مع شدتها وعونها انما يحمى عليها في نار جهنم التي يعجز عن وصفها التصوير ولا يقدر على ذكر اهوالها التعديل واذا اثني عليها لا يكوى بها طرف من الجسد فقط وانما يكوى بها الجسم كله من كل ناحيه من الامام والخلف والجنب في الجباه والجنوب والظهور كلما بردت اعيدت ولم تهاب العذاب في يوم ولا شهر ولا سنه ولكن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقولوا لي بالله عليكم من الذي يطيق ذلك الهول العظيم ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. فاتقوا الله يا اخوة الاسلام وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم فقد أعطاكم الله الكثير وأغدق عليكم النار الوثير وطلب منكم أقل من قليل. ولو أن أسرياء المسلمين اليوم قاموا بهذه الفريضة حق قيام وصرفوا الزكاة في مصارفها الشرعية لم تجد على الأرض من يتصور لطافه ومن يلح في المسألة لحاجة ولاختفت مظاهر الإجرام والسطو والاختلاط والسرقة ولكن نسأل الله أن يفتح على قلوب المسلمين ويجعلهم إخوة متعاونين متكاتفين يرحم كبيرهم صغيرهم ويعطي غنيهم فقيرهم ليكونوا صفا واحدا ويدا واحدة في عمارة أرض الله ورعاية حقوق عباد الله وما ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأدوا ما أوجب الله عليكم من الزكاة